ولم يكن مخالفا لنص شرعي فإنه يعتبر من جملة الآداب. ولهذا فإن الآداب التي سيذكرها المصنف رحمه الله قد تكون آدابا معروفة من جهة السنة، وقد تكون آدابا معروفة من جهة ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه وهو لا يخالف نصا من الكتاب أو من السنة. وإذا تقرر هذا فالأدب السابع الذي ذكره النووي رحمه الله في جملة آداب المتعلم أن يتحرى المتعلم رضا شيخه وأن يجتنب ما يسخطه حتى ولو خالف رأيه رأي شيخه، فإنه يتعين عليه أن يتحرى رضا شيخه وأن يبتعد عما يسخطه. وليس معنى هذا أن التلميذ يجب عليه أن يتابع شيخه في كل ما يقول، بل للتلميذ أن يخالف رأيه رأي شيخه، لكنه مع ذلك يلتزم التأدب معه. وإذا نظرنا في سير أهل العلم وفي مؤلفاتهم فإننا نجد أن بعض التلاميذ يخالفون شيوخهم في بعض المسائل، ولا يلتزم التلميذ رأي شيخه في كل ما يقول. ومن الأمثلة على ذلك أن أبا الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني صاحب الهداية في الفقه والتمهيد في أصول الفقه كان كثير المخالفة لشيخه القاضي أبي يعلى الإمام الشهير صاحب المؤلفات الجليلة كالعدة في أصول الفقه والروايتين والوجهين وغيرها من المؤلفات الجليلة. ولهذا إذا وجدنا في بعض كتب الحنابلة أن القاضي قال كذا فننتظر رأي أبي الخطاب، فإنه يخالفه في عدد ليست قليلة من المسائل، ومع ذلك فهو يجله ويحفظ حقه من التلمذة عليه. بل من اللطائف أن ابن مالك صاحب الألفية الشهيرة الأندلسي كان كثير المخالفة له، حتى إنه يضرب به المثل فيقال لا تكن أعق من ابن الناظم، وذلك لكثرة مخالفته له. وأنت إذا رأيت حال بعض التلاميذ في زماننا تجد أن التلميذ إذا خالف شيخه في مسألة من المسائل ربما شهر به وربما هجره وربما ألف مؤلفا في الرد عليه والتحذير منه، وهذا لا شك أنه من سوء الأدب الذي يتعين على طالب العلم أن يجتنبه ويبتعد عنه. الأدب الثامن من آداب المتعلم أن يتأدب في مجلس العلم، سواء أكان ذلك في الدخول إلى مجلس العلم أم كان في أثناء المجلس أم كان في الخروج منه، فيتأدب المتعلم في جميع هذه الأحوال. فيتأدب المتعلم في مجلس العلم سواء أكان ذلك في الدخول والورود على مجلس العلم، أم كان في أثناء مجلس العلم، أم كان في الخروج من مجلس العلم. وقد ذكر النووي رحمه الله جملة من الآداب التي تتعلق بهذا الأمر، وهو التأدب في مجلس العلم. ومنها أنه لا يدخل على شيخه إلا بإذنه، والأصل في هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وإذا ثبت هذا في حق عامة الناس فإنه يكون في حق شيخه من باب أولى، فلا يدخل عليه في بيته أو في درسه إلا بإذنه، ولا سيما إذا كان هذا الدرس درسا خاصا. أما إذا كان درسا عاما كالدروس المفتوحة فلا يلزم الاستئذان، لأن قرينة الحال تدل على الإذن، فلا يلزم كل طالب في هذه الدورة أن يأتي إلى المدرس وأن يستأذنه في الجلوس في الدرس، لأن قرينة الحال تدل على أن هذه الدروس مفتوحة لمن شاء أن يتعلم فيها. ومنها من الآداب المتعلقة بهذا الأدب الثامن أنه إذا دخل جماعة على الشيخ دفعة واحدة فإن الأفضل أن يقدموا أفضلهم وأكبرهم سناً، وذلك لأن الدرس عبادة، والعبادة وأعظم العبادات بعد الشهادتين هي الصلاة، والصلاة يقدم فيها في الإمامة من كان أفضل، فلهذا إذا دخلوا جماعة فينبغي لهم أن يقدموا في الدخول من كان أفضل، فإن تساووا في الأفضلية فإنهم يقدمون أكبرهم سنا. ويدل على هذا حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب المتعلقة بمجلس العلم أن يأتي طالب العلم لمحل الدرس وهو في أكمل أحواله وأحسن هيئاته، فيأتي وقد أزال ما به من أذى وقلم أظفاره وتطيب وفرغ ذهنه وقلبه للعلم، فإن هذا أدعى لأن يستفيد مما يذكر في الدرس. وكما أن ذلك فيه تعظيم وإجلال للعلم، ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله إذا جاء إلى مجلس الدرس يتطهر ويتطيب ويأتي إليه في أكمل أحواله. وإذا دخل مجلس الدرس فإنه يسلم تسليما عاما ويخص شيخه بسلام خاص، هذا إذا كان لا يشغل الشيخ أو التلاميذ عن الدرس، فإذا كان يشغلهم فلا ينبغي له حينئذ أن يسلم كالصلاة، لأن هذا المقام مقام عبادة. فإذا كان السلام يشغل المعلم أو يشغل المتعلمين فينبغي له أن يجلس في الدرس ولا يسلم حتى لا يشغلهم. ثم إنه إذا أراد أن يقوم من مجلس العلم يسن له أن يسلم، وذلك لمجيء الأمر بهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية. وقد ذكر النووي رحمه الله أن هذه المسألة وهي السلام عند الانصراف وقع فيها خلاف لبعض أهل العلم، فبعض أهل العلم يرون أن ذلك لا يسن، يرون أنه لا يسن السلام عند الانصراف، وذلك إما لأنهم لم يبلغهم الحديث الوارد في هذا، أو أنهم يرون أن هذا الحديث لم يثبت من جهة السند فلهذا لم يقولوا به، لكن النووي رحمه الله يرى أن الحديث ثابت وأنه يدل على سنية السلام عند الانصراف، وقد قرر هذا في كتابه الشهير الأذكار. وكتاب الأذكار كتاب مبارك نافع، وعليه شروح، منها دليل الفالحين، ومنها حاشية لابن علان رحمه الله وهي حاشية نفيسة، وينبغي لطالب العلم أن يكون له عناية بهذا الكتاب النافع. ثم إن طالب العلم إذا جاء إلى حلقة الدرس ينبغي له أنه لا يتخطى رقاب الجلوس فيه، لأنهم في عبادة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل يوم الجمعة يتخطى الرقاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. ومجلس العلم مجلس عبادة، فلهذا ألحقه العلماء كالنووي رحمه الله وغيره من أهل العلم بالجلوس لسماع الخطبة، لأن الخطبة فيها تعليم أو ليس فيها تعليم، فيها تعليم، فكذلك مجلس العلم فيه تعليم، فيأخذ هذا الحكم ويلحق به، ويجلس حيث انتهى به المجلس، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون حيث ينتهي بهم المجلس، إلا إذا طلب منه الشيخ أن يتقدم، أو أذن له الحاضرون بالتقدم، فحينئذ له ذلك، ولا سيما إذا كان طالب علم، إذا جاء قريبا من الشيخ فإنه يطرح مسائل ينتفع بها الحاضرون، فإنه حينئذ له أن يتقدم. وقد صرح بهذا النووي رحمه الله في قوله: إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. وليس لطالب العلم أن يقيم أحدا من مكانه ويقعد محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى أن يقيم الرجل الرجل ويجلس مكانه، ولأن القاعدة أن من سبق إلى مباح فهو أولى به، فلا يجوز لشخص أن يقيم آخر وأن يجلس مكانه، كما أن هذا الفعل يثير الضغائن بين طلاب العلم والحفائض فيما بينهم، ومن أجل مقاصد الشريعة أنها تقطع الأسباب التي تؤدي إلى التشاحن وحصول الضغائن بين المسلمين، ويتأكد هذا بين طلاب العلم، فإن طلاب العلم ينبغي أن يكون بينهم من الألفة والمحبة شيء كثير، لأن العلم كما يقال رحم بين أهله، فلهذا ينبغي أن يكون بين طلاب العلم من التواد والمحبة لشيء عظيم. وأنت إذا قرأت في سير السلف الصالح في كتب التراجم تجد أن بين طلاب العلم من التآلف والتزاور والمحبة شيء عظيم، وهذا تدل عليه المراسلات التي تحصل بينهم، المراسلات العلمية والأخوية التي تحصل فيما بينهم. ولا يجلس طالب العلم وسط الحلقة، والمقصود بذلك إذا كانت الحلقة دائرية فلا يجلس في وسطها، لأنه ورد النهي عن ذلك كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وهذا الحديث من العلماء من يضعفه ومنهم من يحسنه، لكن طالب العلم إذا لم يجلس في وسط الحلقة فإنه لم يدخل في التحذير والنهي الوارد في هذا الحديث على كل الأحوال، سواء كان على قول من ذهب إلى تحسين الحديث أم على قول من ذهب إلى عدم صحته. والعلماء يفرقون بين وسط بإسكان السين ووسط، وبين الحلقة والحلقة، فيقولون وسط هو ما كان بين طرفين فيقال عنه وسط، فأنت وسط هذين الرجلين الفاضلين. أما وسط بفتح السين فلا يلزم أن يكون بين طرفين، والحلقة والحلقة هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ والجواب أن بينهما فرقا، فالحلقة هي حلقة العلم، أما الحلقة فهذه معناها شيء آخر بعيد عن حلقة العلم، فهي جمع حالق لرأسه، يقال حلقة وحلقة جمع لحالق، فإذا حلق شخصان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر رؤوسهم فيقال عنهم يقال عنهم حلقة. وأنت إذا سمعت إلى الناس في زماننا هذا إذا تكلموا على مجالس العلم يقولون حلقة العلم، وهذا يغير المعنى تماما، والصواب أن يقال حلقة العلم. فلا يجلس طالب العلم في وسط الحلقة إلا إذا كان هناك ضرورة تدعوه لأن يجلس فيها، لأن محال الضرورات مراعاة في الشريعة، وأحوال الضرورات تختلف عن أحوال الاعتياد، ولا يصح أن تعطى حكما واحدا وأن تجرى على مأخذ واحد. ولا يجلس طالب العلم بين اثنين إلا بإذنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يجلس بين اثنين إلا بإذنهما، فإذا أذنا بذلك فإنه يجوز، وإذا جلس بينهما فإنه يضم نفسه حتى لا يزعجهما. ولاحظ دقة العلماء حتى هذه الأشياء الدقيقة يفصلونها ويبينونها لطلاب العلم حتى لا يخالفوا مقتضى الأدب. وينبغي لطالب العلم في حلقة العلم أن يتأدب مع أقرانه، لأن تأدبه مع أقرانه يحصل به التأدب مع العلم، وهذا شيء مطلوب، ويحصل به أيضا التأدب مع من؟ مع شيخه، وهذا شيء مطلوب. فيتأدب معهم مراعاة لحق العلم ومراعاة لحق شيخه. وفي مجلس العلم ينبغي لطالب العلم أن يجلس جلسة مناسبة لمجلس العلم، فلا يليق بطالب العلم أن يضطجع في مجلس العلم أو أن يتكئ أو أن يستلقي أو أن يمد رجليه أو أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، ولا يليق به أيضا أن يعبث بيده في أنفه أو في أذنه في مجلس العلم، لأن مجالس العلم تحترم، فيجلس فيها طالب العلم على أكمل الأحوال. وقد تقدم معنا في الدرس السابق أن جبريل لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. وذكر هنا ذكر أهل العلم أن المعلم إذا أذن للتلميذ على خلاف الأدب، إذا أذن له أن يفعل شيئا على خلاف الأدب، فهل ينبغي له أن يطيعه في ذلك أو لا؟ قالوا ينبغي له أن يطيعه في هذا. ولهذا فإني أعلم جلوسكم في هذه الدورة من الصباح إلى هذا الوقت المتأخر، فلا تثريب عليكم عندي على أي حال جلستم، وذلك لطول الجلوس في هذه الدورة المباركة. وفي مجلس الدرس قالوا لا ينبغي له أن يضحك، لأن هذا يخالف هيبة مجلس العلم، ولعلهم يريدون لا يكثر الضحك. أما الضحك في مجلس العلم فلعل هذا مما يبعث الهمة على تحصيل العلم وينشط الذهن. ولهذا كان بعض أهل العلم يذكرون مسائل طريفة في مجلس العلم ويذكرون ألغازا حتى ينشطوا طلاب العلم في طول المجالس العلمية. ولا يتكلم في مجلس العلم ما لم يكن هناك حاجة إلى ذلك، كما أنه لا يلتفت في مجلس العلم من غير حاجة. ولهذا ذكر أهل العلم أنه إذا سمع صوتا في مكان فلا ينبغي له أن يلتفت له، خلافا لطلاب العلم إذا رأيتهم في زماننا هذا سمعوا صوتا في آخر الدرس فإن عددا منهم، لا أقول إن عددا كثيرا، لكن عددا يلتفتون إلى مؤخرة الدرس ويعرضون عما يقال، وهذا خلاف لما يقتضيه الأدب. فطالب العلم يجمع ذهنه ويجمع نفسه على ما يقال في الدرس، ويقبل على المعلم مصغيا لما يقول، ولا يسبقه إلى شرح مسألة. فلو أن المعلم بدأ في شرح مسألة فلا ينبغي للطالب أن يسابق شيخه في تقرير هذه المسألة، كما أن المعلم لو طلب من أحد التلاميذ أن يشرح مسألة فلا ينبغي لتلميذ آخر أن يبادر بتقريرها ما لم يطلب منه ذلك. وكان من فقه السلف أن أحدهم يكون مختزنا علما ويسمع المسألة من ممن هو أصغر منه وأقل علما منه ولا يتكلم في شيء ويظهر أنه لا يعلم فيها شيئا. يقول عطاء: كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله في مجلس من مجالس العلم فتحدث أحد التلاميذ في مسألة فقاطعه تلميذ آخر فقال عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الأحلام؟ والله إن الرجل ليتكلم في المسألة وأنا أعلم بها منه وأظهر له أني لا أعلم منها شيئا. وهذا من تمام أدبه رحمه الله. ويقول أيضا: إن الرجل ليتكلم في المسألة وأنا أعلم بها قبل أن يولد فأظهر له أني لا أحسن منها شيئا. فطالب العلم ينبغي له إذا بدأ شيخه أو بدأ غير شيخه في تقرير مسألة أن يستمع، فإن كان عالما بها فهذا تأكيد لما لديه من العلم، وإن كان غير عالم بها فإنه يستفيد علما جديدا. وينبغي لطالب العلم في مجلس العلم أنه لا يقرأ على شيخه في حال تعبه وسأمه ونعاسه واستيفازه، والمقصود بالاستيفاز هو الاستعداد للقيام والذهاب، فلا ينبغي له أن يقرأ عليه في هذه الأحوال لوجهين. الوجه الأول أن هذا فيه مشقة على الشيخ، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. الوجه الثاني أنه إذا قرأ على الشيخ في هذه الحال فإن ذلك يمنعه من أن يستوفي ما عند الشيخ من العلم فيها، بخلاف ما إذا قرأ على الشيخ وهو منبسط النفس متهيئ للتدريس فإن ذلك أجدر أن يقول له ما يعلمه فيها، كما أنه لا يلح على شيخه فإذا رأى منه انقباضا فلا ينبغي له أن يلح عليه، بل ينبغي له أن يتركه إلى وقت آخر. وينبغي لطالب العلم أن يتلطف مع شيخه في خطابه له. ومن النماذج القرآنية على هذا قصة موسى عليه السلام مع الخضر، فإنه لما أراد أن يذهب معه ويتعلم منه ماذا قال له؟ قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فلم يذهب معه إلا بعد ماذا؟ أن استأذنه. ثم صيغة الاستئذان في غاية اللطافة والرقة: هل أتبعك؟ ولم يقل له: سأذهب معك وأنت عالم يجب عليك أن تعلمني وإلا سيكون علمك حجة عليك وستسأل عنه بين يدي الله عز وجل. لم يقل هذا من الألفاظ الغليظة، وإنما قال له عبارة لطيفة سهلة: هل أتبعك على أن تعلمني؟ ثم ذكره بما أنعم الله عليه من العلم وأن هذا العلم الذي لديه إنما هو محض فضل الله سبحانه وتعالى. فقال: مما علمت، ثم أثنى على ما لديه بأنه علم رشيد، فقال: مما علمت رشدا. وهذه القصة مليئة بالأدب ومليئة بالفقه والعلم والنظر للمصالح والمفاسد، فينبغي لطالب العلم أن يتأملها ويعرف ما فيها من الآداب العلمية. والأنبياء هم أكرم الناس أدبا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وفي أثناء الدرس إذا أشكل على طالب العلم شيء فينبغي له أن يسأل شيخه عن ذلك ولا يستحي، فإن الحياء في غير محله مانع من تحصيل العلم. ولهذا روى البخاري رحمه الله معلقا عن مجاهد رحمه الله أنه قال: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالمستحي يمنعه الحياء من أن يسأل عما يشكل عليه أو عما يجهله، والمستكبر يمنعه كبره وأنفته من السؤال وطلب العلم، لأنه يرى أن هذا فيه ذل، وما أعظمه من ذل، لأنه سبب للرفعة. فطلاب العلم لما يخضعون للتعلم يجازيهم الله عز وجل من جنس عملهم فيرفعهم درجات ويسلك بهم سبيل الجنة. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: من رق وجهه رق علمه. والرقة معناها الحياء، يقال فلان الرقيق يعني فلان كثير الحياء، فمن رق وجهه رق علمه يعني قل علمه. وقال بعضهم: من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند الرجال. من رق وجهه عن السؤال رق علمه عند اجتماع الرجال. فإذا اجتمع طلاب العلم وتناظروا وتناقشوا وتدارسوا في مسائل العلم فإن رقيق الوجه عن السؤال يكون قليل العلم، ولا يستطيع أن يجاريهم في مدارستهم ومناقشاتهم العلمية. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قرنت الهيبة بالخيبة، قرنت الهيبة بالخيبة. فإذا كان طالب العلم هيابا عن السؤال وعن الجلوس في مجالس العلم فإنه يترتب على ذلك نتيجة، وهي حصول الخيبة والخسران. ومما يتعلق بأدب مجلس العلم أن الشيخ إذا قرر مسألة من المسائل ثم سأل الطالب وقال له: أفهمت؟ لأن الشيخ ينبغي له أن يتأكد من فهم طلابه للمسائل، فإذا سأل الطالب هل فهمت فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون قد فهم المسألة، فحينئذ يقول: نعم فهمت ذلك. والحال الثانية ألا يكون قد فهم المسألة، بل لا تزال مشكلة عنده أو لم تتضح له، فلا يجوز له أن يقول فهمت، لا يجوز له أن يقول فهمت وهو لم يفهم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن قوله فهمت في هذه الحال كذب، أليس كذلك؟ والكذب محرم، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو خلاف التقوى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وذكر ابن القيم رحمه الله عبارة لطيفة في اللسان الكذوب، ذكرها في إعلام الموقعين، يقول اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي تعطلت منافعه. اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي تعطلت منافعه، فالعين التي تعطلت منافعها بعدم الرؤية لا يستفيد منها صاحبها شيئا، والأذن التي لا يسمع صاحبها بها تعطلت منافعها فلا ينتفع بها شيئا، فكذلك اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي تعطلت منفعته. الأمر الثاني أنه إذا قال فهمت وهو لم يفهم فقد جنى على نفسه وفوت عليها فرصة الفهم، لأنه إذا قال لم أفهم، إذا كان لم يفهم، فسيزيدها الشيخ إيضاحا وبيانا له. هذا ما يتعلق بالأدب الثامن، وهو أن يتأدب طالب العلم في مجلس العلم، سواء أكان ذلك في وروده على المجلس ودخوله له، أم كان في أثناء المجلس، أم كان في انصرافه من المجلس. الأدب التاسع وهو من أهم الآداب لطالب العلم، وهو حفظ الوقت وتنظيمه. ووقت طالب العلم هو رأس ماله، وإذا فاته شيء من وقت طالب العلم ولم يستفد منه علما فقد خسر. ولهذا العلماء يقولون ضياع الوقت من المقت، ضياع الوقت من المقت. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ويقول أحدهم إذا مر يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري، إذا مر يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. ولهذا كان العلماء يعنون بأوقاتهم عناية عظيمة، ويذهبون إلى أن أوقاتهم أنفس عندهم من الدنانير والدراهم، لأن الدنانير والدراهم إذا فاتت يمكن تعويضها، بخلاف الوقت فإنه إذا ذهب لا يعود. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي، يعني في جيبي، ثم سقط. والشباب إذا ذهب لا يعود، ووقت الإنسان إذا ذهب فإنه لا يعود له مرة أخرى. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يظن بوقته وأن يحرص عليه حرصاً شديداً. ولهذا كان العلماء يعنون عناية عظيمة بأوقاتهم. ومن ذلك أن أبا الوفاء ابن عقيل الحنبلي كان رحمه الله شديد العناية بوقته، حتى إنه يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إني أختار سف الكعك على تحسيته وتجهيزه، يختار أن يسف الكعك على إصلاحه وصناعته. وكان ابن الجوزي رحمه الله شديد العناية بوقته، وكان مبتلى بأناس يريدون الجلوس معه، كان يسميهم قطاع الطريق. وكان لا يريد رحمه الله أن يسيء لهم، فاخترع طريقة يحافظ بها على وقته، وهي أنهم إذا جاءوا عنده يشتغل ببري الأقلام وتجهيز الدفاتر، لأن هذه لا تحتاج إلى تفكير ونظر. وابن الأعرابي فيما ذكره السيوطي رحمه الله، جاءه رجل قد أرسله الخليفة له، فلما جاء الرجل لابن الأعرابي قال: إني مشغول الآن، فإذا فرغت أتيت. فرجع الرجل للخليفة وقال: قال لي إنني مشغول الآن، فإذا فرغت أتيت ولم أجد عنده أحدا. قال له: إن عندي قوما من الأعراب، فإذا فرغت أتيت. فقال: ولم أجد عنده أحدا إلا كتبا يقلبها بين يديه. ثم جاء ابن الأعراب للخليفة بعد وقت فسأله، فقال: إن الرسول قلت له إن عندي قوما من الأعراب ولم ير عندك أحدا. فقال: لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فإن قلت أموات فما أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. فهذه الكتب التي كانت بين يديه هي جليسه الذي ينتفع به. وقال رجل لبعض أهل العلم: ما الذي يؤنسك؟ قال: هذه، وأشار إلى كتبه. قال: من الناس؟ قال: الذين فيها. وما بلغ العلماء رحمهم الله هذه المنازل العلمية إلا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم العناية بأوقاتهم. فإن قلت: كيف يحفظ طالب العلم وقته؟ فالجواب على ذلك أنه ليس هناك وصفة يمكن أن تقال لطالب العلم تعينه على المحافظة على وقته، لكن هناك أمور إذا أدركها طالب العلم أعانه ذلك على الاهتمام بوقته في طلب العلم وفيما ينفعه. أول هذه الأمور أن يستشعر طالب العلم قيمة الوقت، أي أن يدرك أن الوقت له قيمة. ولهذا بعض المعاصرين ألف كتابا اسمه قيمة الزمن عند العلماء. ووقت الإنسان كما يقول الخليل الفراهيدي لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى وقت مضى فهذا لا حيلة له فيه. الحال الثانية وقت حاضر فهذا ينبغي له أن يستغله. الحال الثالثة وقت مستقبل وهذا ينبغي له أن يعقد العزم على الاستفادة منه. فإذن هذا هو الأمر الأول، أن يستشعر طالب العلم قيمة الوقت. الأمر الثاني أن يشتغل طالب العلم بالمسائل العلمية التي يترتب عليها ثمرة. أما المسائل التي لا يترتب عليها ثمرة علمية فيحفظ وقته عنها. وقد تكلم أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله على هذه المسألة، وهي العناية بالمسائل المثمرة، وذكر أن عامة المشتغلين بالمسائل التي لا يترتب عليها ثمرة يثور بينهم الخلاف والنزاع والخروج عن الصراط المستقيم. والشريعة تربي الناس على العناية بما ينفع، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعه فقال ماذا أعددت لها؟ والعلماء رحمهم الله كانوا يربون طلاب العلم على أنهم لا يشتغلون إلا بالمسائل النافعة، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الدرس السابق. ومن هذا أن رجلاً جاء للإمام مالك بن أنس رحمه الله فسأله عن مسألة، فسكت الإمام مالك ولم يجبه بشيء، فقال يا أبا عبد الله أسألك ولا تجيبني؟ قال لو سألت عما ينفع لأجبتك. وهذا فيه تربية لطلاب العلم على أنهم لا يشتغلون إلا بالمسائل النافعة. أما المسائل التي تذكر في الكتب ولا يترتب عليها ثمرة علمية فينبغي لطالب العلم لا يترتب عليها ثمرة علمية أو ثمرة عملية فينبغي لطالب العلم ألا يشتغل بها، بل يركز اهتمامه على المسائل التي يترتب عليها عمل، لأن المقصود من العلم ما هو؟ المقصود من العلم العمل. وإنما يتعلم العلم ليتقى به الله سبحانه وتعالى، كما يقول ذلك الزهري رحمه الله. وروى ابن عبد البر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت، فأقول بل علمت، فيقال فماذا عملت فيما علمت؟ فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فاللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. ومن اللطيف في هذا ما ذكره القاضي عياض رحمه الله أن رجلا جاء إلى أحد أهل العلم وسأله عن مسألة معقدة، وقال له ما تقول في رجل وطئ دجاجة؟ فجاءت هذه الدجاجة بفرخ، جاءت هذه الدجاجة ببيضة فصارت البيضة فرخا، هل يجوز له أن يأكله أو لا يجوز؟ فقال له العالم: سل عما يكون ودع ما لا يكون، لأن هذه من المسائل العقيمة الممرضة للقلوب التي هي من جنس أسئلة اليهود. فالحاصل أن طالب العلم لا يشتغل بشيء من مسائل العلم إلا إذا كان يترتب عليه علم أو يترتب عليه عمل، يترتب عليه علم نافع أو يترتب عليه عمل. هذا الأمر الثاني وهو العناية بالمسائل التي يترتب عليها ثمرة. الأمر الثالث أن يترك طالب العلم الاجتماع بالناس إلا إذا كان مفيداً أو مستفيداً، أن يترك الاجتماع بالناس إلا في هاتين الحالين: الأولى أن يكون مفيداً لهم بأن يعلمهم وأن يعظهم، أو أن يكون مستفيداً بأن يتعلم منهم، أما ما عدا ذلك فيتركه. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله: لا يحب الاجتماع بالناس إلا فارغ، لا يحب الاجتماع بالناس إلا فارغ. ولا يدخل في هذا الحالان السابقتان، وهما ما إذا كان ينفع الناس أو كان ينتفع بما لديهم، فحينئذ يجتمع بهم إما وجوباً وإما استحباباً، لأن طالب العلم يجب عليه أيضاً أن يعلم. ولهذا الخطيب البغدادي رحمه الله ألف كتاباً نافعاً اسمه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، وهو الكتاب بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، وصغير وينبغي لطالب العلم أن يقرأه. الأمر الرابع أن ينظم طالب العلم وقته، أن ينظم طالب العلم وقته. وتنظيم الوقت يختلف من شخص لآخر، فليس هناك جدول موحد يطبق على كل الناس، لأن أوقات الناس تختلف وكذلك ظروفهم مختلفة. فطالب العلم يحرص على العناية بتنظيم وقته، ومما يعينه على تنظيم الوقت أنه يجعل أوقات الحفظ للأسحار، أن يجعل أوقات الحفظ في الأسحار أو في بكرة النهار، لأن الذهن يكون في هذا الوقت في حال صفاء واستعداد للحفظ، ولا يقرأ هذا، لا يقرأ في هذا الوقت في كتب السير مثلا والقصص، لأن هذا وقت ثمين، ومثل هذه الكتب السهلة تقرأ في الأوقات التي يحتاج الذهن فيها إلى استجمام. فإذا مما يعين على تنظيم الوقت أن يجعل طالب العلم الحفظ في أوقات الأسحار أو في أول النهار. الأمر الثاني أن يقدم طالب العلم الأهم على المهم، وأن يقدم المهم على ما دونه، ويقدم المضيق على الموسع، لأن المضيق إذا انقضى وقته يفوت. وعلى هذا لو حل عالم كبير من العلماء وقد عرف بأنه إمام في فن من الفنون، فينبغي لطالب العلم أن يحضر مجالسه، وإن ترتب على ذلك تأخير شيء من برنامجه العلمي، وذلك حتى يدرك الأخذ عن هذا العالم، وهكذا فيقدم الأهم على المهم والمهم على ما دونه. الأمر الثالث أن يجعل طالب العلم قضاء حوائجه الضرورية دفعة واحدة، ويختار لها الأوقات التي تهدأ فيها الرجل، لا أن يذهب لقضاء حوائجه في أوقات الزحام فسيذهب عليه وقت كثير، وكذلك إذا ذهب لقضاء حوائجه فيذهب لكل حاجة ذهابا مستقلا، فإن هذا سيضيع عليه زمانا كثيرا، لكنه يجمع حوائجه ويذهب لقضائها ذهابا واحدا، فإن هذا أجمع لوقته. الأمر آخر هو أن طالب العلم ينبغي له أن يجعل لنفسه شيئا من الراحة عند كلال النفس وتعبها، لأن النفس إذا كلت ملت، والنفس تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى مجاهدة، فيريح نفسه، وهذا ناتج عن الموازنة التي جاءت بها الشريعة بين حظ البدن وحظ الروح، فيجعل لنفسه وقتا يستجم به، وقتا يسيرا يستجم به ويستعين به على طلب العلم والجلوس في مجالس العلم. وما أجمل العبارة التي ذكرها النووي رحمه الله عند كلامه على هذا الأدب، وهي قوله: وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها، يعني ضيعها. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. فالمتعلم يمكنه أن يحصل رتبة الوراثة للأنبياء بطلبه للعلم، وما دام أن الله آتاه وسائل العلم من السمع والبصر والعقل، وآتاه الفراغ والنشاط، فينبغي له أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يستغل هذه النعمة لتحصيل مرتبة الوراثة للأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، وهذا يدل على أن العلماء أقرب الناس للأنبياء، لأن الوراثة من شرطها ماذا؟ من أسبابها القرابة. فإذا حصل الإنسان رتبة الوراثة صار من أولياء الأنبياء وأقاربهم، وهذه منزلة عظيمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم إياها، إنه سميع مجيب. يقول: كيف أحفظ بأعلى سرعة القرآن والحديث؟ طالب العلم ينبغي له أن يعنى بحفظ القرآن والحديث، ولا يستعجل في الحفظ، بل يأخذ ذلك على مر الليالي والأيام، لأن ما حفظ سريعا يذهب سريعا. والقرآن لما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مفرقا في 23 سنة، ليثبت الله به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلناه تنزيلا، أي شيئا فشيئا. فلا يستعجل طالب العلم بأن يقول: أريد أن أحفظ القرآن في شهرين أو أن أحفظ كتاب كذا في مدة كذا، والنتيجة أنه ربما لا يستطيع أن يحقق ذلك، فيترتب على هذا أنه يترك حفظ القرآن بالكلية، لأن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً لا أبقى. فيحفظ طالب العلم القرآن شيئاً فشيئاً، لو حفظه في سنتين أو نحوها فهذا خير عظيم. والعجلة ربما تؤدي إلى خلاف مقصود الإنسان، ربما يستعجل فلا يحقق مقصوده. ولهذا من القواعد عند أهل العلم أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وطالب العلم ينبغي له أن يصبر في العلم، والعلم طريق سلمه طريق طويل، ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهاد. ولهذا أرى أن طالب العلم ينبغي له في الحفظ أن يحفظ شيئا فشيئا وألا يستعجل. نعم، يوجد بعض طلاب العلم حفظوا في أوقات يسيرة ثم تغلبوا على ذلك بالمراجعة، لكن ليس كل طالب علم يصلح لهذا. يقول: هل يصح حجز الأماكن في الحلقة؟ وهل يجوز أخذ الأماكن المحجوزة؟ من سبق إلى شيء فهو أولى به، فمن جاء إلى مكان وجلس فيه فهو أولى به من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مناخ من سبق. لكنه لا يضع شيئا ثم يذهب عنه ويتركه، بل يبقى فيه. وإذا جاء وقت الصلاة فهل الأفضل أن يذهب إلى الصفوف الأولى أو أن يبقى في المكان الذي سبق له؟ إذا نظرنا إلى الصلاة في الصف الأول فإننا نجد أن هذا أمر يتعلق بفرض عين، أليس كذلك؟ وأما الجلوس في المكان الذي حجزه قريبا من كرسي المعلم فهذا أمر يتعلق بفرض كفاية، أليس كذلك؟ وما تعلق بفرض عين فإنه مقدم على ما كان متعلقا بفرض كفاية، لأن فرض العين أهم، ولهذا وجب على كل شخص بخصوصه. فإن قلت: طالب العلم إذا تلبس بالعلم صار فرض عين عليه، لأن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه، فإذا شرع الإنسان فيه أصبح فرض عين عليه، فالجواب أنه وإن كان فرض عين إلا أن أصله فرض كفاية. وإذا جلس الإنسان في مكان ثم ذهب إلى حاجة كالصلاة في الصف الأول أو كالوضوء ثم رجع فإنه يكون أولى به من غيره، يكون أولى به من غيره، وذلك لسبقه له والعلم عند الله. يقول: ما آداب طالب العلم مع كتبه على وجه الاختصار؟ هذه تقدم الكلام عليها في الدرس السابق في الدرس الأول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.